فالإيمان بالقدر الله هي، وقلنا أن المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله الشامل لجميع الحوادث التي تتعلق بكل شيء في هذا الكون، أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، حتى الأمور المعلومة يعلمها الله عز وجل. قلنا أن المرتبة الثانية وش صار؟ شيء الناس اللي اسمها على الشرع. المرتبة الثانية في الإيمان بالقدر. شيخ عادل الكتابة أحسن. كتابة الله عز وجل ذي مقادير الخلائق. كتب الله عز وجل كل شيء في الذكر. نمرة ثلاثة شيخ محمد. ما في صفحة. تعال شيخ محمد أنت تطلب الله. لا تنوي. قول الشيخ محمد المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. هنا في هذا الباب أن الإيمان قول وعمل. عندنا الباب ده اسمه مسائل الإيمان والكفر. بشكل أكيد في إخوة قبلهم بعض الشباب اللي بدأ تاني مشوار ليه؟ مشوار التكفير من أول وجديد. يعني آخر العهد اللي الإخوة الطارق اللي إحنا بنقول عليهم التكفير هم في الحقيقة نسبوا مثلا توقف إن هم توقفوا في جميع إيه؟ في جميع المسلمين وإن كانوا بيحكموا للإخوة الطارق أنصار السنة ودعوة الحق ومعاهم شغلة إن هم إيه؟ مسلمين بس مبتدعة. دلوقتي الشباب طلع من أول وجديد تاني إن الأصل عنده ليه؟ الكفر في هذه الديار التي نعيش فيها حتى يتأكد من عقيدتك أنك تأتي بشروط الإيمان وتكفر بالطاغوت وبعد كده يقول لك ليه الإسلام هذا مذهب ولا آخر لا مذهب باطل. فده ضروري إن أنت تركز تدرس مذهب أهل السنة جيدا خاصة في هذا الباب، باب الإيمان وليه؟ والكفر. وإنه الأول مسألة أو أول جملة في هذا الباب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أحيانا في كتب السلف تلاقي إن بعض السلف يقول الإيمان قول وعمل ونية، بعضهم يقول قول وعمل ونية وسنة. خلاصة كلام السلف كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله يدور بين هاتين الكلمتين، الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل. بس لازم نعرف القول ده متعلق بإيه؟ والعمل كذلك ما المقصود بهذا العمل؟ بيقولون إن بنقول إن القول متعلق بأمرين، قول القلب وقول اللسان. وعندنا العمل متعلق بثلاثة أمور، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب التصديق والإقرار. في أكثر الكتب تعريف الإيمان لغة بأنه إيه؟ التصديق، صح؟ وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله رحمه واسعة يعني عقل على هذا التعريف، وإن كان لا نقول كل أهل اللغة بل جماهير اللغويين على أن الإيمان في اللغة العربية بمعنى إيه؟ بمعنى التصديق. وإن كان في الشرع ربما يكون يعني له شيء زائد كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه التصديق الإذعان. تصديق يجري بالإذعان والانقياد. تصديق يطر به القلب ليس كتصديق الكافرين. مش الكفار كانوا مصدقين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ربنا يقول كده وشهدوا بها واستيقنتها انفسهم، عندهم تصديق. لكن هذا التصديق لم يدفع القلوب للاقرار ولا الجوارح للانقياد. عشان كده بنقول التصديق والاقرار. شيخ الاسلام رحمه الله يميل ان قول القلب هو الاقرار، وان تعريف الايمان في اللغه الاقرار. قول القلب هو التصديق والإقرار. قول اللسان هيكون ايه؟ احسن الشهادة الثانية. القول المقصود في كلام السلف في تعريف الإيمان المتعلق باللسان هو الشهادة الثانية، التصديق والإقرار. الشطر الثاني من التعريف بعد القول هو العمل. العمل ايضا متعلق بالقلب. هناك اعمال تسمى اعمال القلوب، هي ايضا جزء من الايمان، مثل المحبه، الانقياد، الاخلاص، التوكل، خشوع. انا ما بقصدش ان انا اضرب امثله. الصدق في الايمان طبعا مش القلب. دي أمثلة لأعمال القلوب. هذه الأعمال حركة القلب، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، الرضا. هذه حركة في القلب، ذلك أنا أسموه إيه؟ أسموه عمل. كذلك عندنا عمل متعلق باللسان. كل الطاعات التي تؤدى باللسان زي إيه؟ ها؟ السلام. قراءة القرآن أمر معروف، دعوة إلى الله هي جزء من الأمر المعروف، بر الوالدين أيضا باللسان. كل الطاعات التي تؤدى باللسان هي أعمال اللسان. في المقصان يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم المقصود ان الاصل ما زال موجود، اصل الايمان

الورقه دي اللي انا راسم عليها المربعات دي اللي بتوصلك بين الكفر وبين الايه؟ وبين الاسلام. اخر منزله من منزله الايمان واول منزله من منازل الكفر. اللي فاصل بينهم ادنى درجه من درجات الايمان. يا دوب الانسان لسه خارج من الكفر داخل فين؟ داخل في الاسلام. المنطقه الوسط دي اصل الايمان. هي ده اصل ايه؟ الانسان يبدا يجتهد. يبدا يجتهد ويعمل بطاعات يوم بنيان الايمان يعلو ويعلو في القلب. كل ما ياتي بطاعه يوم بنيان الايمان ايه؟ يزداد في القلب. طيب الامر الثاني مع قول اللسان. قلنا قول اللسان يقول ايه؟ قلنا الايمان اصل وكمال. الشهادة بس الشهادتين بعض الصحابة وكان يعني عرف سنة القصة شوارب سكوب في الأهواز فبيقول لهم ايه اسمع عبادة ابن قوس الليثي عبادة الليثي يقول لهم أما ترضون مني بما رضيه مني النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم؟ قال وماذا رضي منك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي مني بالشهادتين. عشان ادخل الاسلام اقول ايه؟ شهادتين. الخوارج عندهم ايه؟ لو عرف ان هو كان من الصحابه، لو عرف ان هو صحابي يقوم يعملوا ايه؟ يقتلوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج يقتلون اهل الاسلام ويذرون اهل الاوثان. كان الصحابي او التابعي اذا مر بقريه من قرى الخوارج يقول لهم تمين؟ يقول لهم مشرك مستجير. يقوم يقولوا ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ايه؟ ابلغه ما منع ياخذوه ياكلوه يشربوه يسمعوه القران ويودوه المكان اللي هو عايزه. انما لو صحابي يقوم يعملوا في ايه؟ يقتلوه. خوارج الجدد اللي يقول لك الاصل في الناس الكفر حتى اللي بيصلوا، حتى الدعاء الى الله عز وجل، حتى الذين يحتلون المنابر ويعلمون الناس العلم الاصل فيهم برضه الايه؟ الكفر والعياذ بالله. طيب يسلم ازاي؟ الجمعتين بالظبط. اخ اتصل عليا ما اعرفوش والله، طب انت مين يا ابني؟ قول لي فلان. بيقول لي يعني انت راح تخطب؟ ادعو الناس اول ما تدعوهم الى الاسلام ان هم يدخلوا الاسلام اول. فقلت له طيب الجماعه اللي قاعدين في المسجد دول لما احنا خلوهم يدخلوا الاسلام اقول لهم يعملوا ايه؟ قال لي يقولوا الشهادتين. قلت له انا ما بقولش الشهادتين من زمان. قال لي فوق الطابوت. وطبعا عنده الطابوت اللي هو ايه؟ الحاكم والشعب المصري كله لانه بيروح المحاكم يقول كده بالنص بتاع مطلوب الناس دي عشان تسلم تقوم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان الشعب المصري كله ايه؟ كده بقى مسلم. فضحك لان فعلا كلامه ما قاله هو ده بالظبط كده بالظبط ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوا ذلك فقد عصموا مني ايمانهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى من عبدة الاوثان ان يقولوا لا اله الا الله. اذا جاء احدهم يشهد الشهادتين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخاكم جعله اخا المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الشهادتين هو قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله باللسان. هذا القول باللسان له متعلق في القلب، له اساس في القلب. اللي احنا بنقول عليه شروط، شروط كلمه لا اله الا الله. هذه الكلمه قالها المنافقون بل وربما يقولها كثير من الكافرين. فبنقول عشان الكلمه دي تصح، عشان كلمه لا اله الا الله تصح وتنفع صاحبها في الدنيا، تنفع صاحبها كمان في الاخره، لازم يبقى لها شروط. النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السلف اظن راهب بن منبه يقول لا اله الا الله مفتاح الايه؟ مفتاح الجنه او مفتاح الجنه لا اله الا الله. وربما يكون حديث فعلا كنت لا اذكر صحة من بعض. بيقول الراهب بن منبه او ابن هبه بيقول للناس اليس بكل مفتاح اسنان؟ كل مفتاح مش اسنان؟ قالوا له نعم. قال كذلك لا اله الا الله مفتاح الجنه ولا ايه؟ ولا اسنان لازم

لو انت جيت تشوف الشروط موجوده ولا مش موجوده هتلاقيها موجوده. انما يعرف يسمع يعرف الرسوم ما يعرفش. ده انت كفايه عايزك تكون ناصص كده. الطاغوت الطاغوت الخمسه الطاغوت كل ما تجلس عبده به حتى في معبود الامر مطاع. لو ما عرفتش ده انت ايه؟ ما انتش كافر بالطاغوت. عايزك لما يسالك. انما اللي بقول لو انت جيت تمتحن العوام ولا يجوز لك ان تمتحنهم هتلاقي المعنى موجود. ينفع يا ابني نعبد حد ثاني غير ربنا عز وجل؟ لا والعياذ بالله. طب انا اقول لك حاجه. الناس اللي عند البدوي اللي بينتسبوا للاسلام بينتسبوا للدين لو انت قلت له اللي انت بتعمله ده غلط هيقول لك ايه؟ لا صح انا عامل صح مش كده؟ طب لو انت قلت له انت كده بتعبد البدوي هيعمل فيك ايه؟ هيزعل منك جامد. ليه؟ عنده ان العباده لا تصرف الا لله عز وجل. انما هو يجهل ان اللي هو بيعمله ده ايه؟ عباده. يجهل ان اللي هو فعلا عباده اللي هو بيعمله للميت عباده للميت. انما هو لا يدرك ان ما يفعله عباده لهذا الميت. لذلك لما انت تقول له انت كده بتقول على البدوي اله او انت اتخذت البدوي من دون الله عز وجل الها يزعل منك يغضب ممكن يشكلك. فانا عايز اقول لك ان حتى عوام الناس حتى الجهال حتى الذين يقعون في الشرك الاكبر يقول لك لا يستحق العباده الا الله عز وجل. ده انما يتخيل في مين؟ يتخيل في اصحاب اللسان الاعجمي. ولو نزلناه على بعض الاعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو انت واحد اجنبي يتكلم اللغه الانجليزيه كتبت له كده لا إلا الله أيضا مش أيضا ما انت كاتبها له بالانجليزي هيقوم قايل ايه؟ لا اله الا الله. هل هو يعرف معنى الكلام العربي؟ هي الحروف انجليزي انما الكلمه ايه؟ كلمه عربي. نطق بكلمه عربيه يعرف معناها؟ لا يعرف معناها. لا تدخله في الاسلام. ليه؟ لازم ينطق الكلمه على البراءه على النفع واثبات التوحيد لله عز وجل. يبقى لازم هو بيقول الكلمه يكون عارف ان دي كلمه ايه؟ افراد العباده افراد الله عز وجل بالعباده. لازم هو بيقول الكلمه عارف ان الكلمه شرك معناها نفي الالهه عن الله جل وعلا واثبات العبوديه لله عز وجل وحده. ده المقصود بالعلم. ساعات بعض اهل العلم يقول ايه؟ يقول لي ده المعنى الاجمالي. المعنى الاجمالي لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا معبود حق الا الله. ده اللي يسموه ايه؟ اصل المعنى او المعنى الاجمالي. ده اللي فرض على كل مسلم عند النطق او على كل كافر عند النطق ان يكون مستحضر هذا المعنى. زي الكفار انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ايه؟ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا. يبقى هو عارف انه سمى يقول كلمة لا اله الا الله يبقى هيعمل ايه؟ هيسيب الالهة كلها ويوحد ربه عز وجل بالعباد. يبقى الكفار شكل اصحاب لسان عربي قح عارفين معنى كلمة لا اله الا الله يعني ايه؟ عشان كده ساعة ما كانوا بيقولوها كانت بت ايه؟ بتصحي منهم الكلمة. اللي يقول الكلمة على التبري من اي معبود اخر غير الله عز وجل يقينا لا سبب من الاعتقاد. نحن كنا بعد ما خلص الشروط السبعه بعد ما مر هم على فكره مش سبعه بس. شيخ ابن باز رحمه الله زود كمان شرط ثامن كفر بالطاغوت وبعض اهل العلم زود شروط ثانيه كتير فمش محصوره. كنت عايز اقول لك ان اكثر الشروط دي العبره او النفع الاعظم هيبان فيها هيبان لها امتى؟ نفع الشروط دي هيبان امتى؟ هيبان في الاخره. اكثر النفع واجله واعظمه هيبان في الاخره. زي المنافقين تقبل منهم الكلمه ولا لا تقبل؟ تقبل الكلمه في الدنيا يعصم ماله يعصم دمه بعدين يوم من الايام يكون في الدرك الاسفل من الايه؟ من النار. فانا بقول لك اللي بيقول لا اله الا الله معاذ عندنا مقتضيات لا اله الا الله ممكن بعض المعاني تغير. ومعانا الحديث الوطن الليسي ونختبر عشان ما نطولش في غزوة حنين لما بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اجعل لنا ذات انماط كما لهم ايه؟ ذات انماط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنة قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لايه؟ لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. انك تعتكف للشجرة تعلق عليها السلاح ترجو منها النصر والغلبة هذا اتخاذ اله مع الله عز وجل. زي ابن عبد الوهاب يقول وهذا من معنى ما ينفعش نقول له اخر النطق الشاتله